بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: وصف الله بالعفو والقدرة. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فيه إثبات صفة العفو والقدرة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. العفو يعني ترك المعاقبة، والله عز وجل موصوف بذلك، والقدرة كذلك موصوف بها نعم، وهي معروفة القدرة. نعم. والعفو أصله بواوين، لكن أدغمت الواو في يعني الواو. عفو نعم، ثم أدغمت فصارت عفو. نعم، فصار عفوا. نعم. والعفو هو ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها، وهذا من فضل الله العظيم. وعفو اسم فاعل منقلب عن صيغة مبالغة، يعني كثير العفو، فهو سبحانه عفوه كثير لا نهاية له سبحانه وتعالى. نعم. والعفو يعني أصل اسم الفاعل عافي، وعفو صيغة مبالغة يعني كثير العفو عن الناس سبحانه وتعالى. نعم. الله يقول: يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. والعفو مشددا الكثير، ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف، عن كثير. نعم. نعم. الكثير والعظيم العفو والتجاوز عن عباده. والعفو مشددا الكثير والعظيم العفو والتجاوز عن عباده، يعني كثير العفو. نعم. اسمه عفو وصفته عفو. نعم، يعني يجوز شخص يسمي نفسه عبد العفو، لأن العفو من أسماء الله والصفة عفو، فربنا عفو وصفه متصف بالعفو وهو عفو. نعم. عفو يحب العفو سبحانه. نعم. إذا كان يحب العفو فالعباد أن يعفو بعضهم عن بعض، لذلك كل صفة تصف الله عز وجل بها ليس خاصا بها، يحب العباد أن يتصفوا به فيما يحب، فمما اتصف به الله العفو، ويحب العباد أن يعفو بعضهم عن بعض. نعم. ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض عن حقه. نعم. والعفو أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة. نعم، يعني لو واحد يستطيع أن يأخذ حقه لكن عفا، هنا يسمى عفو. أما إذا كان عاجز، واحد أخذ مالك وهو قوي، والله أنا عفوت عنه، ما عفوت عنه، هذا عجز فيك، عفوت لك ما تقدر، لكن إذا كنت تقدر هنا يظهر العفو من عدمه. نعم. وإلا يعني ومن ذلك لو أخطأ أخاك الصغير، لو أخطأ أخوك الصغير عليك، أو زوجها أخطأت، أو الجار ونحو ذلك، يعفو الشخص، أو الزميل يعفو. نعم. وإلا فربما يوجد عفو ممن يصدر منه العفو مع عدم قدرة أو ضعف أو يخاف. ممن يصدر منه العفو يعني مكلف مع عدم قدرة. نعم. أو ضعف، مع عدم قدرة أو ضعف، ما يستطيع أن يأخذ حقه. نعم. أو يخاف ألا يأخذ حقه، لو طالب يخشى أن ما يأخذ فيقول لا عفو، لا، العفو يظهر عند القدرة. نعم. أما من عفل عن ضعف فهذا هو أكمل. أما من عفل عن ضعف فهذا هو أكمل. أما من إيش؟ عفل عن ضعف. إيش؟ عفل عن ضعفين. أما من عفل عن ضعف فهذا هو أكمل. إيه، يعني الذي يعفو عن قدرة فهو أكمل. يعني لو أخوك الصغير كسر عليك شيء أن تقدر تضربه لكن تعفو عنه هنا الأكمل. نعم. ولذلك جاء مقرونا به القدرة فإنه أكمل. لذلك قال عفوا قديرا، يعني الله يقدر يعاقب العبد لكن عفا عنه. نعم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففيها إثبات صفة المغفرة والرحمة. إيه هنا الآن بعد أيضا إثبات صفتين من صفات الله، الأول عفو القدرة، وهنا المغفرة والرحمة. نعم. ففيها إثبات هذين الاسمين لله تعالى، الغفور والرحيم. الغفور والرحيم. نعم. فأفاد اتصافه بمدلولهما من الرحمة والمغفرة. نعم. وأفاد أيضا بصفة الفعل. لحظة. المغفرة يغفر، يجعل عليه كالغفار كالغطاء، ذنب يغطى تماما. تمام. العفو حتى لو ذنب ظاهر لكن ما في عقوبة، أما المغفرة لا، تماما كأنه يغطى تمسح الخطيئة. إيش عد؟ ففيهما إثبات صفة المغفرة والرحمة. نعم. الرحمة طلب المرغوب، يعني يا رب ذنبي لا تعاقبني به، ويا رب دخلني الجنة. فالرحمة للمرغوب، والمغفرة الهرب من المخوف. نعم. ففيها إثبات هذين الاسمين لله تعالى، الغفور والرحيم. نعم. فأفاد اتصافه بمدلولهما من الرحمة والمغفرة. سبحانه وتعالى. نعم. لذلك شوف ربك عظيم، وأسماء وصفاته حسنى وعلى، غفور رحيم عفو قدير كريم. فالمسلم يجب عليه دائما يستشعر مثل هذه الأمور، فهو يعبد ربا عظيما. نعم. كبيرا. نعم. رب عظيم كبير متين جبار قوي. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. وأفاد أيضا بصفة الفعل، فكان في الآية دليلان، الأول يغفر والثاني غفور. نعم. يغفر وغفور، مضارع واسم فاعل منقلب عن صيغة مبالغة، غفور يعني كثير المغفرة. نعم. والمغفرة اشتقاقها من الغفر وهو الستر، يعني الذنب فطيناه. نعم. ومنه المغفر وهو المغفر على الرأس. المغفر حديد على الرأس، يجعل المحارب لو أتى سيف أو على الرأس يمنع من الوصول إلى الرأس. نعم. فمغفرة الذنوب، يعني حجاب المغفر، المغفر الحجاب الذي على الرأس من الحديد. نعم. فمغفرة الذنوب وقاية شرها وسترها. أيوه. نعم. سترها. نعم. والمصنف وسترها. نعم. والمصنف رح عدها. فمغفرة الذنوب وقاية شرها وسترها. وسترها. وسترها. نعم. والمصنف رحمه الله قرر في هذه المسألة أنه لا بد من الوقاية والستر، فإن المغفر يستر الرأس ويقيه السلاح. نعم. وكذلك الذنب، الله يغفر هذا الذنب ويقيك شره. نعم. والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين، يعني ليست المغفرة هي الرحمة، لا، هذا اسم وهذا اسم، وهذه صفة وتلك صفة، متغايرة. نعم. مثل اسم على اسم أو فعل على فعل. نعم. معناهما واحد. نعم. وهو نزل بأفصح اللغات. نعم. وإلا بعض أناس يظن أن فيها عطفا مرادفا محضا على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة، يعني يقول المغفرة هي الرحمة هي العزة هي العظمة، لا، كل صفة تختلف عن الأخرى. نعم. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الإيمان الكبير في العطف. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، سبحانه، إثبات العزة لله، لأن الله عزيز كما قال وهو العزيز، هناك اسم وهنا أثبت الصفة ولله العزة. نعم. هذه فيها إثبات صفة العزة، نعم. وإذا تأملت سورة الشعراء إذا الله ذكر إهلاك الأقوام قال وهو العزيز الرحيم فبعزته أهلك الكفار وبرحمته نجى المؤمنين. فلذلك مثلا لو الشخص عند عدو يقول تقول يا عزيز يا رحيم انصرني عليهم. نعم. ويا عزيز يا رحيم مثلا اشفني. فهما اسمان عظيمان في النصر في طلب النصر. نعم. وهي مدلول اسمه تعالى العزيز سبحانه وتعالى. نعم. العزة تطلق ويراد بها القوة والغلبة في اللغة يعني، لكن معروفة إذا قيل ما هي العزة ما هي العزة نقول معلومة، لكن من ناحية اللغة تطلق على القوة والغلبة والقهر. نعم. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيها إثبات صفة العزة وهي مدلول اسمه العزيز. نعم. إبليس أقسم بصفة من صفات الله التي فيها قهر عباده، يعني يا رب كما قهرت عبادك سوف أقهر أنا عبادك إلا من خلصته مني. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.